الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أول المجالس في مذاكرة رسالة شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي المولود في سنة 1115 والمتوفى في بلدة العيينة، والمتوفى في سنة 1206 من الهجرة في الدرعية. ورسالته محل المذاكرة والمدارسة هي القواعد الأربع، وموضوعها في العقيدة، وموضوعها التخصصي في تأسيسها، تأسيس العقيدة ودعوة الناس إليها ومحاجة المخالفين لها. وهي كمضمونها بناها رحمه الله على قواعد أربعة، أو على قواعد أربع، أو نعم قواعد أربع تتعلق بتوحيد العبادة وما يجب لله تعالى فيه، كما دل عليه الوحي في الكتاب العزيز والسنة النبوية. والشيخ بهذه الرسالة يلفت الانتباه ويخاطب المسلمين ليرجعوا إلى هذا الأصل، أصل تحقيق التوحيد لرب العالمين. لما حصل على جراء القرون المتطاولة المتباعدة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى على الناس فيها من أنواع النوائب في المحدثات والأهواء والبدع والاشتغال ببنيات الطريق عن أصله وقاعدته، جدد رحمه الله للناس من درس من معالم التوحيد، وأعادهم إلى ما إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. ولهذا دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب دعوة تجديدية، ليست دعوة محدثة، ودعوة إصلاحية ليست إفسادية، كما يقوله خصوم الدعوة ولا سيما في طائفتي الروافض والقبورية، يتهمون الدعوة بأنها مذهب جديد، ولهذا يقولون الوهابية مذهب خامس، وهذا من جهلهم وحقدهم على الدعوة وعلى علمائها وأهلها. ومن توفيق الله عز وجل وعونه وتسديده وهدايته أن هيأ للشيخ من يناصره ويؤيده ويشد من عضده وينافح عن هذه الدعوة، فقامت هذه الدولة، الدولة السعودية، بدءا من الإمام محمد بن سعود بن مجرن بن مرخان في أطوارها الثلاث، وما زالت الدولة والحمد لله ما زالت الدولة قائمة بهذه الدعوة، وكان هذا هو منهاجها ونبراسها، وهو خصيصتها على الدول بل وعلى الأمم في رد الناس إلى ما كان عليهن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته. وهذا من توفيق الله ومن عونه ومن تسديده، وإلا لو لم يعن الله عبده على ذلك ما كان ليصل إليه. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله ما جاء بمذهب جديد، لا في العقائد ولا في الفقه ولا في السلوك، وإنما جدد للناس من درس وانمحى وانطمس من أصول هذه الملة وقواعد هذه الشريعة، ولا سيما أصلها الأصيل وركنها الركين إفراد العبادة والتوحيد لله رب العالمين ونبذ ما ينافيه من الشرك أصغره وأكبره، وكذا الكفر أصغره وأكبره، وكذا النفاق اعتقاديه وعمليه. أما الشيخ رحمه الله في مذهبه الفقهي فإنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد في الفقه الحنبلي، من غير أن يتعصب للأقوال المرجوحة في هذا المذهب، ولهذا في فتاويه وفي تقريراته يقرر المسائل الفقهية وغيرها بالأدلة الشرعية، وافقت المذهب أو خالفته، وهذا له نظائر كثيرة. ولهذا ما جاء الشيخ بمذهب فقهي جديد، بل نص على هذا صراحة، ومنهج دعوته وتلاميذه ومؤلفاته تدل على ذلك، أنهم على المشهور بمذهب الإمام أحمد إلا ما خالف الدليل فيتبعون الدليل، وافق مذهب أحمد أو خالفه. ولهذا لا يمكن أن يوجد في دعوة الشيخ قول خارج المذاهب الأربعة المعتبرة المعمول بها عند المسلمين، مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي، ومذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه الرسالة اللي نحن وإياكم بصددها سيكون الكلام فيها كلاما يعني أشبه بالتقرير، لأنه سبق شرحها مرارا، وزماننا زمان السرعة، ولعلها أن ينتهى منها في مجلسين أو ثلاثة في التنبيه على أهم أصولها ومضامينها، والتنبيه على استدلال الشيخ رحمه الله فيها بما يستدل من الآيات. فنسأل الله العون والتوفيق، ونطلبه سبحانه التسديد والهداية. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، بدأ رحمه الله هذه الرسالة، وهي رسالة كتبها إلى أحد أهل العلم في زمنه، ولما لم تكن لمعرفة هذا المكتوب إليه كبير فائدة ما طال الكلام في تعيينه، لأن ما يترتب عليه كثير أثر أو كبير خبر، وإنما المقصود المضمون. بدأها بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، بل وفي خطبه، فإنه يبدأها بحمد الله، واستئناسا بالمروي من وجوه عديدة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، في رواية فهو أجدم. ورسل الله عليهم الصلاة والسلام كانوا يبتدئون مكاتباتهم بالبسملة، ففي سورة النمل قص الله علينا خبر كتاب سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ لما قالت لقومها إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في سائر كتبه ومكاتباته بل حتى في معاهداته يبدأ بالبسملة. كاتب ملوك الدنيا، من كاتب في زمانه؟ كاتب المقوقس وهرقل وكسرى والنجاشي والمنذر بن ساوي ملك البحرين، كاتبهم، وكل كتبه بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هذه البسملة آية في مفتتح كل سورة من سور القرآن على الصحيح من أقوال العلماء، إلا سورة براءة فإنها لا تستفتح بالبسملة، واختلفت تعليلاتهم لأجل ذلك، قيل لأنها متصلة بالأنفال، وقيل لأنها سورة عذاب على المنافقين والكافرين. البسملة جاء في فضلها أحاديث كثيرة، فبها يبدأ دخول المساجد والبيوت والخلاء، ويبدأ بالطعام ولبس الثياب، فكل أمر ذي بال يبدأ بالبسملة. ومعنى البسملة هذا يسمى نحت، بسملة وحوقلة، معنى البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، الباء باء الاستعانة، نستعين بسم الله، والاسم هنا هو المسمى، والله جل وعلا علم على ذاته، ولهذا قيل في اسم الجلالة الله أنه اسم الله الأعظم، وهو الاسم الذي لا يجوز أن يتسمى به مخلوق بإجماع المسلمين. واختلفوا في اسم الله الرحمن، والجمهور على منعه لا يتسمى به المخلوق، أما رحيم ورؤوف وملك يتسمى بها المخلوق على ما يليق به، كما أنها في حق الله على ما يليق بعظمته وجلال قدسه. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله تدلان على صفة الرحمة، والرحمن على وزن فعلان، وهي في حق الله غير مبالغة، لكن في حق غيره مبالغة، لكن في حق الله جل وعلا وصف اسم لائق به يدل على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة. والرحيم فعيل وهو كثير الرحمة، وهي في حق الله جل وعلا على ما يليق به من اتصافه بالرحمة من كل وجه. ورحمة الله نوعان، صفة ذاتية بذاته، ورحمة صفة الرحمة الأولى صفة ذاتية، فالله من صفات ذاته أنه يرحم، وهي صفة فعلية في من يرحم من شاء من خلقه رحمة خاصة بهم. ومن آثار هاتين الرحمتين رحمة الله المخلوقة، وأعظم رحمة الله رحمات الله المخلوقة الجنة، ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت غضبي. والله جل وعلا يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. ورحمة الله المخلوقة أعظمها الجنة. ومن رحمة الله المخلوقة ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزءا، جعل يعني خلق الرحمة 100 جزء، لأن جعل إن تعدت الرحمة إن تعدت بمفعول واحد فهي بمعنى الخلق، وإن تعدت بمفعولين فهي بمعنى صيّر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل أي خلق. وتكون جعل بمعنى صير، الذين جعلوا القرآن عظيم، أي صيروا القرآن عظيم. جعل الله الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق كلهم حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا جاء يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء إلى 99 جزءا فاكتملت 100، فرحم الله بها خلقه ممن يستحقون الرحمة. بدأها بالدعاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهذا أيضا سؤال الله بأسمائه وصفاته، وهو من أنواع التوسل المشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والتوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون أيضا التوسل بالإيمان، ويكون التوسل المشروع ثالثا بالأعمال الصالحة هذا ثانيا، ويكون ثالثا بدعاء الحي الصالح للميت الغائب. دعا لمن وجه إليه الرسالة، وهذه دعوات عظيمة، منها قوله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث يقول الشيخ عنوان السعادة. أي سعادة؟ السعادة في الدنيا المفضية إلى السعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة. فإن المؤمن إذا شكر الله على نعمائه وصبر لله على بلائه واستغفر ربه ورغب إليه وأناب إليه على ذنوبه دل ذلك على إيمانه. ولهذا قال رحمه هذا من فقهه في الدعاء، فإنه ما اجتمعت هذه الثلاث، فإن هؤلاء الثلاث أي الشكر والصبر والاستغفار وهي التوبة عنوان السعادة. أصل السعادة وقاعدتها وفي عبادة الله وتوحيده كما سيبين. نعم، أحسن الله لك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، اعلم أرشدك الله لطاعته، تكررت هذه في كثير من مختصرات الشيخ ولا سيما في رسائله، يدعو لمن يوجه إليه هذه الرسالة أو الخطاب أو التأليف، وهذا مما تبيز به رحمه الله في تصانيفه. وهذا الدعاء له معنى، ما هو معناه؟ تحبيب وتلطيف وتقريب من وجه إليه هذه الرسالة. اعلم أرشدك الله لطاعته، لأن المرشد للطاعة والموفق لها هو الله. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أصل الحنيف المائل عن الشيء، وهو إبراهيم عليه السلام صار حنيفا لأنه مال عن شرك قومه، فإنه كان الوحيد الموحد في زمن عم فيه الشرك والكفر. الحنيفية ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. ما هي الحنيفية؟ ملة إبراهيم أي دينه، فالملة هنا بمعنى الدين وبمعنى العقيدة. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ معناها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي وصف الله بها إبراهيم، ووصف الله بها بنيه من الأنبياء، ووصف الله بها من كان على طريقته. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك وهي طريقة قومه. مسلما أي مذعنا لله بالتوحيد وما كان من المشركين. ما هي الحنيفية؟ هي ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم الحنيفية؟ هي توحيد العبادة، أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله عبادة بقلبك ولسانك وجوارحك، مخلصا له الدين أي لا تعلق بدينك وبعباداتك لأحد غير الله كائنا من كان، لأن الله لا يقبل ذلك. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه زلفى. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فقوله من عمل عملا هذه من الشرطية، وعملا نكرة في سياق الشرط تشمل كل عمل صغير أو كبير، دقيق أو جليل، حقير أو كبير. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله لا يقبل دينا تعلق بغيره ولو كان مرة واحدة. إذا عرفت أن هذه هي الحنيفية وسيدل للشيخ عليها، نبه بعد ذلك إلى هذه القواعد الأربعة التي قامت عليها هذه الحنيفية. فالقواعد الأربع هي التي تدل على تبصر المؤمن وتعلمه ومعرفته لهذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي توحيد الله بالعبادة. وتوحيد العبادة يسمى بتوحيد الإلهية ويسمى بالألوهية، لأنه متعلقا بالتأله وهو التعبد، ويسمى بتوحيد القصد والطلب. القصد لأنه يتعلق بقلبك في من تقصده وتعظمه وتعبده، والطلب في من تطلب منه جلب الخيرات أو تطلب منه دفع المهلكات والمضرات. نعم. قال: وما خلقت الجن والإنس، والدليل كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية في آخر سورة الذاريات، ودلت هذه الآية على أن الحنيفية ملة إبراهيم، لأن الله ما خلقنا إلا لعبادته، ما خلقنا الله إلا لعبادته. بماذا نعبده؟ نعبده بالتوحيد، بإفراد العبادة له وحده. ودلت الآية على أهمية التوحيد من عدة وجوه. فأهمية التوحيد أنه لأجله خلق الله المكلفين: وما خلقت الجن والإنس، والجن والإنس هما المكلفون من إيه؟ من خلق الله، مكلفون بالعبادة، بالأمانة التي تحملوها. الجمادات والحيوانات والملائكة كلهم موحدون لله عز وجل، معظمون له، لكن الإنس والجن هم المكلفون بالعبادة. لماذا خلقهم؟ ليعبدوه وحده. وهذا هو أسلوب الحصر في هذه الآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أي يوحدوني. الأهمية الثانية لتحقيق التوحيد أنه لأجله بعث الله الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في سورة الأنبياء في أوائلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأهمية الثالثة: لأجله أنزل الله الكتب. فالكتب كثيرة التي تكلم الله بها وأنزلها، نعلم منها خمسة. وش الخمسة؟ وصحف إبراهيم. نعلم من كتب الله المنزلة خمسة: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، صحف إبراهيم على إبراهيم، والزبور على داود، والفرقان العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب الله المنزلة كلها دلت على توحيد الله. قال الله جل وعلا: وما قدر الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى. رابعا، لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بالتوحيد أو دار ترك وإهمال الله، والآخرة دار الجزاء والثواب عليه. ولهذا جعل الله الدنيا للعمل بهذا التوحيد وبهذا الدين. ولهذا الصلاة والزكاة والجهاد والحج والبر والصدق كلها تدور على راحة التوحيد. خامسا، من أهمية التوحيد أن الله جل وعلا شرع لأجله الجهاد في سبيل الله. فالجهاد لم يشرع في شريعة الإسلام لأجل استرقاق العباد أو قتلهم وسفك دمائهم أو أخذ أموالهم واستحلال أوطانهم، وإنما شرع الجهاد لماذا؟ لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إخراج الناس مما هم فيه من الشرك والكفر والبدعة والجاهلية إلى التوحيد والسنة والوحدانية. بها تعلم أيها الموفق أهمية التوحيد وفضله وعظيم شأنه. من أهميته أن الله جعل جزاء الموحد الجنة وجزاء غير الموحد النار، فلأجله خلق الله الجنة والنار، وهذا في ضمن خلق الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. نعم، يقول: فإذا عرفت هنا بمعنى علمت أن الله خلقك لعبادته. كيف علمنا أن الله خلقنا لعبادته؟ بكلامه القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لعبادته. ما هي العبادة؟ ليست العبادة إنما هي صورة أفعال وأقوال، لا، العبادة حقيقتها التعبد، وهو التذلل والخضوع والإسلام والاستسلام لمن عبدته. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لو صلى وقرأ القرآن حفظا وقام الليل وأنفق وتصدق وهو لم يبني ذلك على توحيد الله في قلبه، ما نفعه ذلك أبدا. إذن ليس المراد صورة العبادة، وإنما المراد صورتها مع حقيقتها. لا تسمى العبادة عبادة إلا بالتوحيد، وهو والتوحيد هنا أن تفردها لله عز وجل، تفرد هذه العبادة لله وحده دون ما شريك. كما أن الصلاة التي هي آكد شعائر الإسلام بعد توحيد الله لا تصح إن لم يسبقها ويكون فيها الطهارة من الحدث. لو قام مصلى وأطال الصلاة وقرأ فيها القرآن وهو محدث أو ما توضأ ما تصح صلاته. كذلك لو أنه ادعى أنه يعظم الله ويقول لا إله إلا الله ويحج ويصوم ويتصدق ويصلي ويزكي وهو لم يبنيها على التوحيد ما تنفعه. طيب، معرفة التوحيد لتحقيق العبادة وتصحيحها لا بد أن تعرف ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك، لأنك قد تتعبد لله بالتوحيد وأنت مشرك وأنت ما تشعر، لأنك ما عرفت التوحيد ولا حققت لله التوحيد. مثاله: من يقول إن الشرك فقط هو في عبادة الأحجار والأصنام، ليس هناك شرك في غير ذلك، هذا ما عرف التوحيد، فيدعو الأموات والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة عليهم السلام، يدعوهم ويستغيث بهم ويسألهم ويظن أنه على توحيد، وهذا أحبط عمله لأنه إيش؟ ما عرف الشرك الذي يحبط العمل. ولهذا قال الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خاط العبادة أفسدها، والمراد به الشرك الأكبر فيفسد جميع العبادة، ويريد به أيضا الشرك الأصغر فيفسد العبادة التي صاحبها كيسير الرياء. قام يصلي لله، في أثناء الصلاة التفت إلى مدحة المادحين، أو تطلع في أثناء صلاته إلى أن يراه الناس فيزكوه، فطرأ هنا الرياء على صلاته. إن استرسل معه أفسد هذه الصلاة، وإن دافعه سلمت لله صلاته وسلم لله دينه. فالشرك الذي إذا خاط العبادة أفسدها، إما شرك أكبر يفسد جميع العبادات، ولهذا قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لم ينفعهم كثرة صلاتهم ولا صيامهم ولا تعظيمهم. وسيقرره الشيخ بالقواعد أن أهل مكة، أن مشرك العرب كانوا يصومون ويصلون ويعظمون الله ويتصدقون، لكن لما لم ينبني على التوحيد ما نفعهم ذلك. وكذلك الشرك الأصغر إذا خاط العبادة أفسدها، وإلا يفسد جميع العبادات، لأنه شرك أصغر كما دلت عليه الأدلة. فدل على أن تبين ومعرفة التوحيد مهمة، كما أن معرفة الشرك وتبينه مهم ليسلم لك توحيدك وتصحح لك عبادتك. نعم، أحسن الله عليك. عرفت أن أهم ما عليك من معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي من هذه الشبكة، شبكة الشرك والكفر والنفاق، لأنها شبكة لتشعبها، تكون في الأقوال، تكون في الأعمال، تكون في الاعتقادات والنوايا والمقاصد. نعم، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول الشيخ: إن الشرك إذا خاط العبادة أفسدها. ما الدليل على هذا الكلام أن الشرك إذا خاط العبادة أفسدها؟ الدليل عليها من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل الصريح. من القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، كما في آيتي النساء. في سورة الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا، في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا فإن أعمالهم تكون حابطة خاسرة، إذن من دونهم من باب أولى. يؤيد هذه الآية آية الزمر في أواخرها، قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك. من المخاطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك. من الذين أوحي إليهم من قبله عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء والرسل. لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي لو أشرك وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، وكذا من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام وحاشاه أن يشركوا، لو أشركوا فرضا لحبطت أعمالهم مهما كانت، فغيرهم من باب أولى وآكد. هذا من القرآن في آيات كثيرة. من السنة حديث كثيرة، منها حديث أنس: يا ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها يعني بملئها بسعتها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث القدسي الآخر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الطويل، وفيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. دلالة على ماذا؟ على أن التوحيد ينجي صاحبه، وأن الشرك يحبط عمله مهما كثر ومهما عظم ومهما بلغ. من الإجماع أجمع الرسل وأتباعهم على أن التوحيد حق لله، وأن الشرك يفسد هذا الحق ويبطله ويحبطه. من العقل الصريح أن هذا الذي عمل عملا فصرفه لغير الله من عمل العبادات، جعله لغير الله، يقبله الله منه لما يقبله، ما عمل لله حتى يقبله الله له، فكان عمله ولو يسيرا لغير الله فلا يقبله الله عز وجل منه، ولهذا يحبط العمل، وصار صاحبه أي صاحب الشرك من خالدين في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسيخرج من النار كل مؤمن دخلها بسبب ذنبه ومعصيته، ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا غير المؤمنين، وهم المشركون الملحدون الكافرون المنافقون. وفي حديث حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: أخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هي من أهم المهمات. لما؟ لتحقق لله العبادة، وتحقق لله التوحيد، ويسلم دينك، وتسلم عباداتك، وتسلم نيتك ومقصدك من الشرك. ولهذا قال الشيخ: هذا الشرك الذي حذر الله منه ونهانا عنه وبين خطورته، ويمكن أن نلخص خطر الشرك في عدة أمور. أولا أنه الذنب الذي لا يغفره الله، ثانيا أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار، ثالثا أنه الذنب الذي يحبط العمل كل العمل، رابعا أنه الذنب الذي يحرم على صاحبه الجنة، خامسا أنه الذنب الذي يذهب عصمة الدم والمال، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أي حققوا لله الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. كيف نعرف الشرك لنحذره؟ بمعرفة التوحيد لنحققه. قال الشيخ: وذلك بمعرفة أربع قواعد. ليش ما قال أربعة قواعد؟ أنت ليش ما قال أربعة؟ لماذا قال أربع قواعد؟ هذه مسألة لغوية. أنت ليش ما قال الشيخ ذلك بمعرفة أربعة قواعد؟ لماذا قال أربع قواعد؟ جاره لا يا أخواني، لا، لأن القواعد جمع إيش؟ جمع قاعدة. القواعد جمع قاعدة. قاعدة مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة. والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، فإن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، وإن كان المعدود مذكراً أنث العدد. ولهذا لم يقل الشيخ لمعرفة أربعة قواعد، وإنما قال أربع قواعد. رأيت قاعدة وقاعدتين وثلاث قواعد، ما نقول ثلاث قواعد، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. وذلك أي معرفة التوحيد، المعرفة الحقيقية المنجية علما ثم عملا، ومعرفة الشرك، المعرفة الحقيقية المنجية علما وعملا، لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. لأن الله لما أنزل علينا القرآن لتدبره نتأمله ونعمل به لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة والحفظ أيضا كله طريق إلى هذا المعنى لاعتقاد ما في القرآن وتدين لله به والعمل به. في آخر الزمان اهتم كثير من المسلمين برسم القرآن ولفظه بالترتيل والتجويد والحفظ، وأضعف هذا الاهتمام بمخارج القرآن وأحكام تجويده أضعف تدبره وتأمله وتطبيقه والعمل به عنده. وهذا علامة لفساد الزمان بفساد أهله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا كثر قراءكم، قراء الحفاظ المعتنون بأدائه، وقل فقهاؤكم. وفي رواية: كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم. وهذا من الشيخ توجيه عظيم إلى أن نعتني بمضامين القرآن وتفهمه وتدبره، ليتدبروا آياته، أي ليتدبروا آياته. ومن التدبر اعتقاد موجب القرآن وما دل عليه. دلت هذه القواعد الأربع، دل عليها كلام الله القرآن، وهذه القواعد الأربع دائرة في تحقيق التوحيد وفي معاملة أهله أو معاملة من ادعى أنه موحد وهو ليس بموحد. القاعدة الأولى، ومنه سميت هذه الرسالة برسالة القواعد الأربعة. نعم، أحسن الله إليك. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قاعدة الأولى لذكرها الله في مواضع عديدة في القرآن، والشيخ من فقهه اكتفى بموضع واحد لأنه دل على المقصود، أن الله تعالى أن تعلم أيها المؤمن أن الكفار، من هم الكفار؟ هم المشركون، هم غير المؤمنين. وسمي الكافر كافرا لأن أصل الكفر الستر والتغطية، غطى على الإيمان بكفره، ولهذا سمى الله الزراع كفارا، سمى الزراع إيش؟ كفارا، لأنهم يغطون الحبة بالتراب لينبت ليغيظ بهم الكفار. الكفار بماذا كفروا؟ مع أن كفار مكة وكفار العرب كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويعظمون الله ويعظمون البيت، كفروا بشركهم. ومن شركهم أنهم قصروا التوحيد على توحيد الربوبية، وهذا الأمر للأسف هو أعظم فساد وقع فيه حتى فئام من المسلمين. فسروا لا إله إلا الله بربوبية الله، لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مخترع إلا الله. ما الفرق بين هذا وبين تفسير المشركين الأوائل؟ لا فرق، فإن المشركين الأوائل مقرون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لكن لما لم يجردوا له التوحيد في العبادة، لم يحققوها له، صاروا كفارا مشركين، لم ينفعهم إقرارهم وإذعانهم لله بالربوبية. ولهذا يقول الشيخ، لأن هناك من مناوئ الشيخ ومخالفي من قالوا: أنتم كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله لكن لم يعمل بها، قال لا إله إلا الله لم يعتقدها، قال لا إله إلا الله وغاير معناها. إذا قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله تنفع ولا إله إلا الله؟ ما تنفع. إذا قال لا إله إلا الله واستغاث بغير الله ما تنفع ولا إله إلا الله؟ إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وأضمر في قلبه نفاقا وبغضا للدين ولله ولرسوله وللمؤمنين ما نفعته. إذا قال لا إله إلا الله وأهان كلام الله ما تنفعه. إذا قال لا إله إلا الله واستهزأ بالله أو برسوله أو بدينه ما تنفع. يقول الشيخ: أن تعلم، وهذه قاعدة في القرآن، لأن الله ذكر لها عدة آيات، وأصل القاعدة عند أهل العلم المعنى الكلي الذي يستفاد من مجموع الأدلة، تسمى قاعدة، والقاعدة ربما سميت أصلا. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكفار الذين قاتلهم الرسول؟ قاتل الصحابة عليه الصلاة والسلام. من المشركين الذين قاتلهم؟ قاتل مشركي مكة، مشركي الطائف، وقاتل اليهود، وقاتل النصارى. أين النصارى؟ في تخوم بلاد الشام. قاتل مشركي العرب. هؤلاء المقاتلون كانوا يقرون لله بالربوبية، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يقرون لله بذلك. هل يشك في هذا أحد؟ إن شك في أحد أرجعناه للقرآن الذي فيه إقرار الله لهم بأنهم كانوا مقرين له بالربوبية. ما الربوبية يا أيها الإخوة؟ وإفراد الله بأفعاله، فالرزق من أفعاله والتدبير من أفعاله والملك من أفعاله. ولهذا أقصر ما يقال في الربوبية أنها إفراد الله بماذا؟ بأفعاله. طيب في توحيد العبادة ما هو؟ إفراد الله بأفعال المكلفين، صلاتهم، تعظيمهم، خشيتهم، حجهم، طوافهم، دعائهم، استغاثتهم إلى آخره. وتوحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره. يقول الشيخ بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون، أي معترفون بألسنتهم حتى في قلوبهم، بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى إقرارهم لله بالربوبية، إقرارهم بأن الله خالق، بأن الله خالقهم وأنه رازقهم وأنه مدبرهم ومحييهم ومميتهم. إقرارهم لله بالربوبية لم يشفع لهم ولم يجعلهم مؤمنين، بل لم يدخلهم ذلك في الإسلام. لو قال قائل: ما الدليل على أن هؤلاء الكفار كانوا مقرين لله بالربوبية؟ نقول: آيات كثيرة ذكر لكم الشيخ منها آية واحدة. قال الله جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض. ولهذا من أسماء الله الرازق والرزاق. أمن يملك السمع والبصر، يملك السمع والأبصار، يملكها بمعنى خلقها فيكم ومنحكم إياها. ومن يخرج الحي من الميت، ما هو الحي الذي يخرج من الميت؟ يخرج الله الشجر والثمر من الجماد، ويخرج الميت من الحي، فهذه الأحياء تيبس وتكون موتى. ومن إخراج الحي من الميت إخراج المؤمن من صلب أب أو أم كافرة، وإخراج الميت من الحي يخرج من أبوين مؤمنين من هو كافر. ومن يدبر الأمر، يملك التدبير في كونه خلقا وإحياء ورزقا وإماتة وإعزازا وإذلالا وتدبيرا لخلقه، فسيقولون الله، سيقولون يعني الجميع المخاطبين، سيقول هؤلاء الكفار المدعوون سيقولون الله. وش قال الله جل وعلا؟ فقل أفلا تتقون، ما دام أنكم تقرون بأن الله هو الذي خلق وهو الذي دبر وهو الذي رزق وهو الذي أحيا، إذن لماذا لا تتقونه بأن تعبدوه وحده، تقصدونه وحده، ترجونه وحده، تعظمونه وحده، لا تجعلوا بينكم وبينه وسائط؟ وهذه في آيات كثيرة، حتى ذكر جل وعلا عن المشركين في قوله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حال إدلهام الأمور وحال الكرب، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى شركهم وما كانوا فيه. وفي حديث حسين والد عمران سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: ستة آلهة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. هذا هو الشرك. قال: من الذي تقصده، من الذي تقصده في ضرائك وسرائك ورغبتك ورهبتك ورجاء خيرك ودفع شرك؟ قال: الذي في السماء. قال: أفرده في العبادة. قال: اللهم نعم، لأنه علم أنه لا ينفعه حق النفع ويضره حق الضر إلا الذي في السماء وهو ربه جل وعلا. فلما أمره أن يخلص له العبادة قال نعم، وترك واطرح عبادة ما سواه. إذن هذه القاعدة الأولى، أن المشركين والكفار كانوا مقرين لله بالربوبية في جمهورهم الأغلب، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. نعم، وجد شذاذ من بني آدم انحرفوا في الربوبية ظاهرا لا باطنا، فجحدوا بها وعاندوا فيها وكابروا. أشهرهم ثلاث طوائف: فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن فرعون أنكر الربوبية ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا لا باطنا، لأن الله يقول في آخر سورة سبحان: وجحدوا بها، أي بدعوة موسى وأنه رسول الله الذي يدعو توحيد الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ممن كابر في الربوبية ظاهرا لا باطنا ملك بابل. من هو ملك بابل؟ النمرود ابن كنعان. وش قال؟ هو الذي جادل وحاج إبراهيم مكابرة في الله، والله جل وعلا قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ولاحظوا يا أخواني، الله ما صرح باسمه، ما هو بكفو، ولهذا التصريح باسم الغالط والمخطئ والضال ليس منهجا إلا إذا ترتب عليه منفعة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات المسكين؟ يلعب على شعبه، يلعب على المغرر بهم من رعيته، أتى باثنين حكم عليهما بالموت، فقال لهذا: اقتلوه، قال: هذا أنا قتلته، وقال للثاني: خلوه اطلقوه، وقال: هذا أنا أحييته. مكابرة وعناد. فلما عرف إبراهيم ذلك جاء منه التنزل، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كان أنت الرب فإن الله أجرى في تدبيره لكونه أن الشمس تخرج من المشرق إلى المغرب وتغيب في المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عاند وجاحد وكابر في ربوبية الله نمرود بن كنعة ملك بابل، وقد بلاه الله جل وعلا بمخلوق حقير صغير من أصغر مخلوقات الله وهي البقة صغار البعوث، دخلت إلى أنفه ثم ارتفعت إلى دماغه، فكان لا يهدأ إذا تحرك هذه البقة في دماغه إلا بأن يضرب على رأسه بالنعال فتدوخ هذه البقة فتهدأ فيرتاح، فإذا نشطت ضربوه بالنعال مرة أخرى حتى أماته الله. وهؤلاء ممن عاندوا الله بالربوبية ظاهرا لا باطنا. الصنف الثالث وهم أكثر المعاندين لله بالربوبية الدهرية الملاحدة، يسمون قديما بالدهرية لأنهم نسبوا الإحياء والإماتة والخلق والرزق إلى الدهر، قال الله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء الدهرية الملاحدة هم الآن في زماننا الملاحدة الذين انتحلهم ستالين في الشيوعية المعاصرة، الذين أنكروا وجود الله وأنكروا الأديان وقالوا بأن الدين أفيون الشعوب. هؤلاء الملاحدة منكرون لله ربوبية الله ظاهرا لا باطنا، ينسبون الخلق والإحياء والرزق والتدبير إلى الطبيعة. وهؤلاء في بني آدم في الحقيقة ليسوا كثيرين وإنما هم قلة، ومنه أخذوا قاعدة أن التوحيد فطري في بني آدم وأن الشرك والكفر والإلحاد طارئ، لأن أول بني آدم هو آدم عليه السلام. عامة المشركين عامة الكفار الذين جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم كانوا مقرين لله بالربوبية. إذا علمت هذه القاعدة أيها المؤمن وتحققتها يا رعاك الله، فانظر إلى من انتسب إلى العلم أو العبادة في زمانك فيذهب يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية، يذهب يفسر لا إله إلا الله بأنها لا خالق لا رازق لا مخترع لا مدبر إلا الله، وما أكثرهم، لأنهم ما تحققوا من هذه القاعدة التي ذكرها الله في كتابه. نوع ثاني وضرب ثاني، قالوا لا إله إلا الله واعتقدوا أن العبادة لا تكون إلا لله، لكن حصروا الشرك في الأصنام فقط وحصروا الشرك في الأحجار والأشجار، أما الذبح للأولياء أما دعاء الصالحين أما الاستغاثة بالمقبورين أما الاستعانة بالأنبياء والملائكة الغائبين فهذا عندهم ليس بشرك، هذا يسمونه توسل ولا يعدونه شركا. هؤلاء ما عرفوا لا إله إلا الله وما عرفوا شرك الأولين. اللات من هو الذي عبدته العرب؟ رجل صالح كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، يطعم السويق الحجاج فمات فعكفوا على قبره يرجون البركة يرجون ما كان فيه من الفعل الخير تطاول بهم الزمان إلى أن صوروا على قبره إيش؟ أن بنوا على قبره ضريحا، ثم صوروا لهذا الرجل الصالح صنما. وإلا الأصنام حقائقها وأصولها في أناس صالحين صورت عليهم هذه الصور. أول شرك وقع في بني آدم متى يا أخواني؟ شرك يا ويلكم من الله، شرك نوح؟ حاشا والله أن يكون نوح مشركا. الشرك في قوم نوح، انتبهوا يا أخواني، الشرك في قوم لوح. كما أن اللواط ليس منسوبا إلى لوط عليه السلام، وإنما فعل شنيع قبيح ينسب إلى قوم لوط. هؤلاء المشركون قبل نوح عليه السلام، ما ظهر الإشراك إلا بقوم نوح. طيب قوم نوح إذن قبل نوح لا آدم. وأنا بأخذ بحلم، لا تعجل علي. الشرك ليس في نوح وإنما في قوم نوح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه في البخاري: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، على التوحيد، على السنة، لأن آدم وبني آدم على ذلك. فمات في قوم نوح قبل أن يبعث إليهم نوح عليه السلام، مات 5 رجال صالحين، مات 5 رجال صالحون: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في وقت مقارب. فحزن عليهم قومهم، حزن عليهم، اسمع مني، حزن عليهم قومهم حزنا عظيما، ووجدوا عليهم وجدا كبيرا. فجاءهم الشيطان ودغدغ مشاعرهم، والشيطان يتصيد الإنسان بالفرائس، يفترس ابن آدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان لابن آدم كالذئب للغنم. فجاءهم في لحظة ضعف، ضعف عاطفي في وجدهم على هؤلاء الصالحين. ولهذا خذوا يا أخواني هذا الأصل: أنفذ ما ينفذ الشيطان إلى الإنسان في 3 أحوال: شدة حزن، وشدة فرح، وشدة غضب. هذا أكثر ما ينفذ فيها الشيطان إلى الإنسان، مع أنه يوسوس له في سائر أحواله، لكن هذه الأحوال 3 أشد ما يكون نفوذا وولوجا من الشيطان إلى الإنسان. قال الشيطان لهؤلاء، جاءهم بما يدغدغ مشاعرهم في وجدهم وحزنهم على هؤلاء الصالحين 5: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، حتى إذا رأيتموها، أي هذه التماثيل، ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والتوحيد، فرجعتم إلى ما كانوا فيه. ففعلوا ذلك، وكما يقال الشيطان يطبخ على نار هادئة، لم يرد هذا الجيل، وإنما أراد جيلا آخر. فذهب ذلك الجيل وجاء من أولادهم ونسي العلم، فقال الشيطان: إن أسلافكم وآباءكم ما نصبوا هذه التصاوير، التماثيل التي هي الأصنام، إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، فدعيت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله رسوله، بل أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأصنام هي في الحقيقة رموز لأناس صالحين جعلوا بين العباد وبين الله وسائط، يستغاث بهم، يستعان بهم، يلجأ إليهم، يدعون، يتوسل بهم إلى الله. وهذا هو الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه أصحابه. قال الله جل وعلا في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، خالص من أي شائبة من شوائب الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما نقصدهم، ما نرجوهم، ما نستغيث بهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي وسائط بيننا وبين الله. هل الله يا معاشر العقلاء، يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، هل الله يحتاج أن يكون بينه وبين خلقه وسائط في العبادة؟ الجواب لا. كل صاحب فطرة سوية وعقل سليم يأبى ذلك. وليست الوسائط بيننا وبين الله إلا في الرسالة، في تبليغ وحي الله ودينه وأمره، وهؤلاء هم رسله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. والدليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال يدعونك يا محمد، يدعون عيسى، يدعون موسى، يدعون إبراهيم ونوحا عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء يبلغون دعوة أممهم. ما قال يدعون الملائكة والملائكة تبلغني دعوتهم. ما قال يدعون الصالحين يستغيثون بهم وهم يبلغون دعواتهم. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولهذا قال في الآية الأخرى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلي. إذا فهمت هذا الأصل عرفت معنى كلام الله القرآن، وإذا فهمت هذا المعنى العظيم وهذه القاعدة عرفت كيف أنه انحرف فيها كثير من بني آدم من الأوائل والأواخر، وإن ادعوا أنهم أصحاب علم وأصحاب شهادات وكبروا العمائم والجبب، ما دام أنهم لم يحققوا هذا المعنى لا ينفعهم كل هذه المظاهر. هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها الله في القرآن في انحراف هؤلاء في التوحيد ووقوعهم في الشرك. ظنوا أن الشرك المهلك هو الشرك في الربوبية، وظنوا أن التوحيد المأمور به المطلوب هو توحيد الربوبية، فوقعوا في الانحراف العظيم. إذن ما التوحيد المأمور به؟ توحيد الله بالعبادة، هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله عليه خلقه إلا من شذ من الأوائل أو من الأواخر. هذه المسألة مسألة جليلة يا أخوان، يجب أن تفهم حق فهمها. وهذا القواعد استمدها الشيخ من أين؟ من القرآن. والقاعدة هو المعنى العظيم الذي دلت عليه أكثر من دليل وأكثر من آية وحديث. هذا هي القاعدة التي تؤخذ. ولهذا هذه القواعد الأربعة جمعها الشيخ من كلام الله القرآن. إذا ما جاء الشيخ بعلم جديد أو بفهم جديد أو كما يقول المناوئون له بمذهب جديد، أصبحوا يعيرون فيه أتباعه بأنهم وهابية أصحاب مذهب خامس مذهب جديد، إنما جاءكم بما دل عليه القرآن لما عطلوا فهومهم وقلوبهم عن فهم القرآن وعن معنى آيه، فصاروا في قراءته مثل الأعاجم لا يفهمون آيه ولا لفظه ولا أحكامه ولا أوامره ولا نواهيه. ونقف على القاعدة الثانية وتكون إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى ما تيسر من الأسئلة.